ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. المؤلف الشارح هنا ذكر أربعة من اللوازم أو من أصول أهل التأويل والتعطيل الضالة، أجملها ثم أجمل الرد عليها. الأول في أول الصفحة 499 قالوا بهذا قدحوا بدلالة القرآن. طبعا هذا أصل من أصولهم، وهو قولهم بأن الدلالات اللفظية للآيات والأحاديث لا تفيد اليقين. يقول أنه بهذا أولا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، ثم أضاف إلى هذا قولهم بأن أحاديث الأحاد لا يفيد العلم، ورد عليهم في هذا. وجاء بالمسألة الثانية من أصولهم الفاسدة، وهي في آخر سطر من الصفحة قوله ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، أي شبهاتهم هذه وقواعدهم العقلية التي زعموا أنها قطعيات، مثل قولهم بأن النصوص تفيد الظن والعقليات تفيد القطع، وأنه إذا تعارض الظن والقطع أخذ بالقطع وأول الظن، ويقصدون بذلك النصوص. إذن ثانيا من أصولهم الفاسدة على هذا الذي بنيه على هذين الأساسين، أن الدلالات لفظية وأنه لا يعتمد على خبر الأحاد في الاعتقاد ولا في العلم. بنى الأصل الثاني وهو أنهم قدموها على نصوص الوحي، أي قواعد العقلية. ثم ذكر الأصل الثالث بعده بقليل أيضا في آخر السطر الأخير قوله وعزلوا لأجلها النصوص، بمعنى أنهم جعلوا دلالات النصوص دلالة ثانوية، جعلوا دلالة النصوص دلالة ثانوية محكوم عليها، وأنهم جعلوا دلالة النصوص مظنونة معرضة للشك ومعرضة للاختبار ومعرضة للأوهام العقلية. فمن هنا خلت قلوبهم من الاعتقاد الصحيح، وهذا أمر بديهي، لأن من اعتقد أن كلام الله عز وجل إنما هو ظنون فمن الطبيعي أن لا يعتقد فيها الحق، من الطبيعي أن لا يعتقد فيها الحق، وأن يبقى إما شاك متردد وإما زائغ يبحث عن الحق في غير موضعه. فأقبرت قلوبهم من النصوص إلى آخره. ثم ذكر الأصل الرابع في السطر الخامس في نفس صفحة 500 قال بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، يعني بمعنى أنهم جعلوا بدعهم وأصولهم هي الأصل وهي الحكم، والظنيات هي الحكم، ثم النصوص محكوم عليها. ثم ذكر أصلهم قالوا فما أو ما يتفرع عن أصلهم هذا قالوا فما وافق عقلياتهم قالوا بأنه محكم وقبلوه واحتجوا به، وما خالف عقلياتهم زعموا أنه متشابه. ثم إذا زعموا أنه متشابه اختلفوا في الموقف منه، منهم من رده بمعنى أنه لم يعتقد دلالته، ثم آل إلى الشك وفوض المعاني إلى غير اعتقاد، يعني جعل الألفاظ بلا معاني وفوضها إلى علم الله عز وجل، مع أن هذا أمر لا يصح، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين وله حقائق ومعاني.